بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقات الجميع بكل خير، وأهلا وسهلا بالحضور الكرام في هذه الدورة الجميلة المقامة من جمعية السراج العراقية للمكفوفين. طبعا أنا أوجه شكري وامتناني لجمعية السراج على منحي لهذه الفرصة الجميلة للمشاركة ويا الأستاذ الغالي وأخونا العزيز أستاذ محمد تكليف الخالدي، تحياتي إليه اللي منحني أنه المشاركة وياه، فجدا جدا أشكره. وأيضا الشكر الموصول للأستاذ الكبير وأبونا هو الأستاذ عثمان الكناني الغالي، تحياتنا إليه. وأيضا تحية طيبة لهذه الجمعية الجميلة والمبدعة دائما، واللي تبهرنا بجديد فعالياتها وجديد الأمور الثقافية اللي تقوم بها على مجال المكفوفين. طبعا اليوم راح نستكمل المحاضرات اللي بدأ بها الأستاذ محمد تكليف بالمايكروسوفت أوفيس وورد. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم عن الخط، شلون ننسق المستند من ناحية الخط وهذه الأمور والتفاصيل، شلون نضبطها يعني المستند بشكل عام. المستند الوورد هو عبارة عن أوراق، هو عبارة عن ورقة. هاي الورقة أنت يعني تقدر تتحكم بيها بكيفك، شو ما تكتب بيها تكتب، تمام؟ تريد تنسق الخط، تغير الخط، تغير حجمه، تغير شكله، تغير كذا، فكل شيء لك متاح، كل شيء لك متاح. طيب النسخة اللي راح استعملها الان، راح نبدي حتى لا نكثر كلام ويطيل الوقت. النسخة اللي دا استعملها حاليا نفس النسخة اللي يشرح عليها استاذ محمد، اللي هي الاوفيس 365، نمط النطق كلام ايضا باللغة الانجليزية، بس ان شاء الله نحاول انه نوضح المصطلحات المواضحة، نحاول نوضحها. راح ندخل للوورد. وورد هوم تجميع جود افترنون نيو تجميع اوفيس قائمة بلانك دوكيمنت بلانك دوكيمنت. هذا الوورد فتح امامنا، قال جود افترنون وقال بلانك دوكيمنت، يعني نقدر ندخل للبلانك دوكيمنت ونكتب بي مايكروسوفت وورد دوكيمنت تحريري متعدد الاسطر صفحة واحد مقطع واحد خال. هسه احنا في بداية المستند. طيب في بداية المستند راح نقدر نكتب بحسب ما نريد والنسخة حسب ما نريد ما نحب. راح نشوف الاختصارات اللي نقدر نستخدمها بالبداية قبل لا نتطرق قضية الخط وما خط الأمور. راح نشوف الاتجاه، شلون راح نكتب، شلون راح نكتب. طيب عندك الاختصار كنترول اي اللي هو كنترول ثاء، هذا الشيء راح يقول لنا توسيط. خلينا الكتابة بالسنتر يعني بالوسط، يعني هسه انا اذا راح اكتب شيء راح يصير بالنص تماما، بنص الورقة تماما. طيب هاي عندي شيء اريد اكتبه باللغة العربية، فلازم اروح اخذ يمنى، شضغط كنترول ار، المحاذاة لليمين، راح لليمين كنترول ار اللي هي حرف القاف، كنترول ال، المحاذاة لليسار، يروح لليسار، نكتب انجليزي يروح لليسار، وايضا عندك الكنترول ار هي تسوي نفس العمل. شو المحاذاة لليمين، المحاذاة لليسار، تقدر المحاذاة لليمين تبدل بين هذا. فعندك هيجي وعندك هيجي. طيب هذه الخطة الاولى، توسيط نخليه بالسنتر حاليا. على العموم راح نبدي بمجال تنسيق الخط. تنسيق الخط راح نضغط على زر الالت. صحيفة موسع هوم، صحيفة محدد 2 من 10. هذا الهوم، هذا الهوم اللي هو الصفحة الرئيسية. تمام، الصفحة الرئيسية. احنا نريد نروح على الفونت او الخط، فشلون نروح له؟ نضغط على كنترول سهم يمين هوم تجميع كليب بورد تجميع بيست زر تقسيم طويل بيك بيست اوبشن such as keeping formatting or paste. هاي البيست اوبشن خيارات اللصق. فونت تحرير تايمز نيو رومان محدد. وهذا الفونت، هذا الخط. طيب هذا الخط تايمز نيو رومان، طبعا انا محدده على تايمز نيو رومان، راح اقول لكم ليش. هو انتم اذا تثبتون الوورد اول مره ما راح يقول تايمز نيو رومان، واني هم راح اغيره حاليا. هذا افضل خط، افضل خط للكتابه هو الاوريو. فانت تتاكد اول ما ثبت الوورد تروح تغير على اوريو. تمام، اوريو مايكروسوفت وورد دوكيمنت تحريري متعدد الاسطر صفحه 1 مقطع 1 خال عربي عراق عربي 101 خال خال راحت تابس هوم تجميع كليب فونت تحرير تايمز نيو رومان محدد تايمز نيو رومان. انت تتاكد انه تبدل على اوريو. شين تم ازاله التحديد. شين English United States A Home Font تحرير Times New Arial. نكتب حرف ال A. طبعا تقدر انت تصعد Arial Times New Agrabah Agency Algerian. تصعد وتنزل بالهذا، يصعد وينزل طبيعي وياك. ف Arial الخط اللي يفضل Arial، الخط اللي يفضل تكتب بي Arial، تكتب بي. وعندك عدة خطوط. اكو خط اسمه Simplified Arabic، هذا اعتقد يستخدم، يعني يقولون يصير عريض شوية، هذا اعتقد يستخدم لكتابة البحوث او كتابة كتب او شيء، يسمونه Simplified Arabic. بس احنا ككتابة عادية نقدر نستخدم خط الاوريال للغة العربية والانجليزية بشكل عام عادي. والتايمز نيو رومان يرهم للغة الإنجليزية أكثر، للغة الإنجليزية أكثر، يعني أيضا تقدر تكتب بيه بالعربي. بس إحنا نبقي على الأوريول، خليه على الأوريول. إذا ما كان عندك أوريول تختار أوريول من هذه القائمة، تضغط تاب فونت سايز تحرير 14 محدد. الفونت سايز، فونت سايز، فونت سايز حجم الخط، حجم الخط. انت ايش قد تريد حجم الخط؟ اها الافضل، الافضليه، وطبعا استشارات بها استاذ محمد هاي الشغله، يقول افضل شيء اقل شيء تخلي الخط على 16 14. فاحنا راح نغير ال 14 هاي الى 16 16 هو الشيء المثالي اللي تكتب به. وايش قد ما تكبر الخط تقدر تكبره عادي بشكل طبيعي. طيب احنا راح نخلي هاي الاعدادات. شنو عندنا بعد بالاختيارات الخط؟ هوم تجميع فونت تجميع فونت زر ميجر تكست ابيت بيجر. دا اضغط حرف التاب، هذه تكبر الخط. شرينك فونت زر ميجر تكست ابيت سمولر. شرينك فونت يقول لك هاي تصغر. تشينج كيس وي تشينج ذا سيلكتد تكست تو ابركس لوور كيس اور اذر كومن كابيتالايزيشنز. هاي تغير بين الكابيتال. كلير فورماتنج زر ريموف اول فورماتنج فروم ذا سيلكشن ليفينج اونلي. هذا clear formatting مسح التنسيق. bold زر تبديل غير مضغوط make your text bold. وهاي الأمور راح نشوفها بعدين. البولد italic, italic. البولد اللي هو غامق، italic مائل. underline زر تقسيم. underline تحت خط. strike through زر تبديل. subscript superscript text effects and typography مطوي add some flair to your text by applying a text effect. هاي يعني إفكتات النص. text highlight color زر تقسيم yellow مطوي make your text pop by highlighting it in a bright color. هذا الهايلايت كولر لون النص راح نشوفه فونت كولر بعدين زر تقسيم ريد وي تشينج ذا كولر اوف يور تكست. هذا الفونت كولر لون النص ايضا نشوفه ان شاء الله. فونت زر كاستمايز يور باراجراف تجميع بولتس زر تقسيمه. وهذه الفقرات ما راح نتوجه ما راح نشوفها حاليا. هذول خاصين بالفقرات راح نخليهم ان شاء الله على الدروس القادمه. Left to right. زر تبديل مضغوط. Set the text to read from left to right. Left to right. هذه نفس الخيار اللي حكينا عنه اللي هو Control L و Control R. Right to left. زر تبديل. Right to left نفسها. Sort. زر arrange the current selection in alphabetical or numerical order. Show all. زر تبديل. Align left. زر تبديل مضغوط. Align your content to the left. Align left يعني تودي كل العناصر عندك على اليسار. Center. زر تبديل غير مضغوط. وهذا السنتر تخلي عندك كل العناصر بالسنتر. Align right. زر تبديل غير مضغوط. وهذا الرايت. Justify مطوي line and paragraph space shading زر تب border طيب. paragraph style editing replay collapse تحرير ribbon tabs تحرير font tab quick add under repeat touch customize you'll see ribbon display options you'll see also your ribbon home cut زر cut form office font تحرير Arial محدد هذا Arial راح أضغط enter Microsoft ضغطت enter حفظ لي التغييرات شون منو قال حفظ التغييرات قابل تشغيل ها راح اجرب اكتب ب م بسم لم الف لم ر خ خ ح نون ح لم ر ح ياء م بسم الله الرحمن الرحيم راح اكو اختصار بالان في دي اي اكو اختصار بالان في دي اي راح يعني تشوف هذا الاسلوب يقول لك هذا الاسلوب شنو هذا النص شنو بس انت شنو تأكد توقف على حرف حرفين يعني على اي حرف توقف او اذا تريد تحددها مو مشكلة كيف راح اضغط كنترول اف مو كنترول اسف MVDA او F راح اضغط عليها او MVDA وباء أسلوب نورمال أريال 16 باينز اللون الافتراضي محاذاتي لليسار تباعد الأسطر 1.1 بي تي صايرة محاذات لليسار طيب بسم الله الرحمن ليش احنا نخليها احنا المحاذاتي لليمين خلينا نشوف حسه ميم يا أسلوب نورمال أريال 16 باينز اللون الافتراضي محاذاتي لليمين تباعد الأسطر 1.1 بي تي صارت على اليمين وشنو قال لنا اسمع اسمع ركز ركز ركز اسلوب نورمال اريال 16 باينز اسلوب نورمال اريال 16 اسلوب نورمال بعد النورمال شو يقول اسلوب نورمال اريال 16 باين اريال 16 باينز 16 باينز اللي هو يقصد ب حجم الخط ميم يا اسط ميم السطر التالي زين اضغط اذا ضغطت على انتر راح ينزل لي سطر اللي جوا ايش قد راح اضغط انتر ينزل لي اسطر حد السطر طيب بسم الله خالين راح اكتب انجليزي راح اكتب انجليزي راح اكتب اسمي مثلا YOUNIF يوسف AAAZOW يوسف يا عزو او خلينا نشوف الانجليزي نفس الشيء راح يقوله اسلوب نورمال اريال 16 باينز اللون الافتراضي محاذاتي لليمين تباعد الاسطر واحد ايضا هذا ولا هو ليش يقول راح اليمين المهم هذه مع المحاذاة اليمين انت تقدر تضبطها مثل ما شوفتكم بالاختصار تقدر تحددها هاي مثلا وهاي وين توديها كنترول L المحاذاة لليساري ونشوف هذا شي يقول عليها K-S-K-O-U أسلوب نورمال أريال 16 باينز اللون الافتراضي محاذاة لليساري تبع محاذاة لليسار صارت فتشي مرتب ميم بسم الله الرحمن الرحيم وهاي بسم الله الرحمن الرحيم واي محدد ميم يا ح محدد شنو صايره اسلوب نورمال اريال 16 باينز اللون الافتراضي محاذاتي لليمين تبع هاي لليمين ويوسف العزو يوسف العزو رايحه لليسار زين نسقنا النص هذا التنسيق السطر كامل مع السطر. النص دبليو راح ننزل سطر خالي اوكي ايضا قال اوريال 16 باينت واسلوب عادي طيب هو أو أسلوب نورمال عدنا شلون نبدل هذا الأسلوب شلون نبدل هذا الأسلوب يعني أريد أنا مثلا اكتب بخط او اكتب شيء مائل. راح نرجع لاعدادات الخط اللي هو Alt وبعدين نروح Control سهم يمين. Home تجميع Clipboard تجميع Paste أيضا سهم يمين. Font تحرير Arial Body هذا سهم يمين. راح نروح نختار Font size. نمشي بالتاب Shrink Font Change Clear Bold Bold زر تبديل غير مضغوط Major هاي البولد هاي البولد البولد اللي هو المائل مسافة مضغوط مضغوط ضغطت عليه مسافة صارت مضغوط يعني هسه خلي يوصف Amazon هذه الكتابة اللي هنا شنو صارت؟ أعتقد ما تأثرت. أسلوب نورمال ما تأثرت هاي. بس هسه شنو شي راح أجي أكتبه راح يصير بخط بولد. مثلاً راح نكتب أهلاً وسهلاً. ها لا ألف هلاً مس واو س ها لم ألف وسهلاً باء كميم بكم مسافة فاء يا في مس ها ذا ها هذه لم دال واو راء تاء مربوطة. زين الدورة خلي نوقف على اي حرف منها ونشوف اسلوب نورمال اريال 16 باينتس اسلوب نورمال اريال 16 باينتس اللون الافتراضي عريض محاذاتي لليسار تباعد الاسطر 1.1 بي تي عريض عريض شفت يعني هذا البولد يوصف أمازون. واما هذول مثلا شي راح يقول اسلوب نورمال اريال 16 باينتس اللون الافتراضي محاذاتي لليسار تباعد الاسطر 1.1 بي تي ما قال عليه لا عريض ولا كل شيء مكتوبه بشيء عادي بس هذه اهلا وسهلا بكم في هذه الدوره اهلا وسهلا بكم في هذه الدوره مكتوبه بخط عريض خالد السطر التالي طيب. السطر التالي السطر التالي اهلا وسهلا بكم في هذه الدوره اريد اغير مثلا تنسيق الخط بيها مثلا يعني اغير حجم الخط خليني على الحجم راح ارجع شلون اعلمكم استاذ محمد في بكم وسهل هلن الصوت هلن توقف عليها وتحددها تدوس كنترول هنا راح نحدد كلمه او ما هي راح ناخذها كلها هذه الفقره نضغط كنترول شيفت واللي جوا السهم اللي جوا اهلا وسهلا بكم في هذه الدوره محدد حددت زين راح نروح ل الفونت سايز صحيفه موسع هوم صحيفه محدد 2 من 10 هوم تجميع فونت تحرير اريال باريس هذا الاريال فونت سايز تحرير 16 محدد اريد اقللها ما اريد تطلع هيك خط 16 12 14 يعني حتى لو مو مشكله حتى لو مو مناسب بس انا راح اختار للتجربه احنا راح نجرب هاي 14 باش يسوي يلا ما نسوي شيء حاليا نضغط انتر راح نشوف راح اضغط الاختصار هذا ام في دي اي وحرف الاف اسلوب نورمال اريال 14 باينتس اللون الافتراضي عريض محاذاتي لليسار تبع شفت صغرت والباقي صفحه بسم الله الرحمن اسلوب نورمال اريال 16 باينتس اللون الف 16 عادي جدا تاخذ اي جزئيه من النص هذا وتروح يعني كيفك شو تسوي بيه تسوي بيه مو تنسخه لا احنا حاليا ما بدنا نحكي على نسخ ولا لصق ولا كل شيء بس مجرد تحدد تجري عليه تغييرات هاي التغييرات هاي مثلا هاي توديها اليمين توديها اليسار تصغرها تقلل حجمها كذا ف راح نرجع نختار هاي الفقرة مرة ثانية وسهلا نرجع نختارها اهلا وسهلا بكم في هذه الدورة المحددة خلي بس اشوف شغلة اللون نحاول انه مرات ما دا يضبط 14 16 راح نرجعها 16 تقدر تطفي البولد يعني هذا ده يقول مضغوط بس تشيل عنه التحديد يرجع طبيعي والايتاليك والاندرلاين نفس الايتاليك المائل ايضا نفس الشيء بس تسوي مضغوط راح يتغير اندرلاين يور تكست طيب بس خلينا نشوف شغلة اللون Font color. Is there a تقسيم red? What we change the color of your text. Font color. بس خلينا نشوف شو نفتح. Paragraph. تجميع. Align left. زر تبديل. احنا رحنا لل. Show all. زر. Sort. Right to left. Left. Increase. Decrease. Multi-level list. Number. زر. Bullets. Font. تجميع. Font color. زر تقسيم red. What we change the color of your text. Paragraph. تجميع. Bullets. زر. Font. تحرير. Arial. Bodies. Home. Sure. Clear. Bold. Icon. Strike. Subs. Subcurs. Text. Text. Highlight. Font color. Font. زر. Custom. اضغط عليه راح يختار لي بس ريد لان هو محدد ريد بس ما اعرف ليش ما يغير اللون اسلوب نورمال اريال 16 بايلينز احمر مشرقي عريض محاذاتي لليسار شفت قال لك احمر مشرق هو بس يختار هذا اللون طيب نشوف هوم ترش فونت شرينك فونت كلير بولد ايتاليك اندرلاينز سترايك اب سبسكريب سبورت تكست افكتس اند تكست هايلايت فونت كلر زر تقسيم فونت زر Font color. Is it تقسيم red? What we change the color of your text? Change the color for your text. Text highlight color. Is it تقسيم yellow? What we make your text font color? Is it تقسيم red? What we change the color of your text? Font. Is it customize your superscript? Is it تبديل غير مطلوب? حتى لو font size. تحرير 16 ما. Clear. Bold. I type under. Subs. Super. Text. Text. Font color. Is it تقسيم red? What we change the. طيب. لو أنت. Microsoft Word. أيضا. طيب هاي ان شاء الله نشوف بها صفحه خالي استاذ محمد يفيدنا بهاي قضيه الكلر ليش ما يتغير طيب شنو بقى عندنا عندنا ايضا شلون راح نقدر نسوي صفحه جديده شلون راح نقدر نسوي صفحه جديده الصفحة الجديدة تسويها انت مو قلنا انتر لوحدها تسوي لك سطر زين لو جربنا نضغط انتر مع كنترول او كنترول مع انتر نفس الشيء كنترول مع انتر ما قال بس احنا نصعد وننزل بس هنا فصل الصفحة فاصل صفحة بعد صفحة اثنان يا خالد صفحة اثنان صفحة اثنان نشأ لك صفحة جديدة يعني نعم تقدر تكتب تسوي كذا نفس الشيء تمام يعني هذه لطريقة إنشاء الصفحات اللي هي كنترول انتر كنترول انتر طيب بالنسبة للون الخط بالنسبة للون الخط اللي قلنا يعني ما صارت فراح نشوفكم الطريقة اللي توصلنا لها شلون يفتح الخط شلون يفتح التغيير اللون راح نرجع نحدد هذه الدورة في وسهل راح نرجع نحدد هذه الفقرة أهلا وسهلا بكم في هذه الدورة محدد حددناها زين قلنا احنا اساس صاير لونها أسلوب نورمال أريال 16 بايلينز أحمر مشرقي عريض محاذاتي لليسار تباعد الأسطر واحد فاصلة هذا مشرق وكذا ومن هالأمور هذا عريض طيب عندك راح نضغط Alt ونروح للفونت بالضغط على الكنترول والسهم الأيمن هوم تجميع فونت تحرير أريال وراح نروح إلى الكلر هوم شرينك change clear format bold is it italic underline strike up root text font zero cut font color is it تقسيم red what we check font color شلون راح نفتح الفونت كلر هذا راح نضغط على alt هاي شلون تفتح هذول الزر مطوي تسحب الالت سهم لي جوا font color شريط بياني automatic غير محدد RGB zero فتح تقدر تروح يمين ويسار فوق وجوا أنا نزل جوا. Theme colors تجميع orange accent 2 غير محدد orange accent 7 من 71. Orange. Gray accent 3. Gray. Gold accent 4. Gold. Blue. Green. Blue. Blue green. White. Green, black. Black. White. White. Black. Light gray. Blue gray. Light blue. Blue. Orange. Gray. Gold. Blue. Green. White. Black. Light gray. Blue. Blue. Orange. Gray. Gold. Accent 4. Automatic. Light gradient. More colors. Fondient. Font color. Theme colors تجميع orange. Accent automatic. غير محدد orange. Accent. Orange. Accent 2. Lighter 60. بالمية. Gray. Gold. Blue. Green. Gold. Gray. Accent. راح نحوله إلى gray. تمام اللي هو اورنج اورنج برتقالي جراي اكسنت 3 جراي اللي هو يعني شلون نقوله يعني رصاصي او هيجي جولد اكسنت جولد ذهبي بلو بلو ازرق جرين اكسنت جرين اخضر وايت الوايت ابيض بلاك بلاك جراي بلاك بلاك اسود بلاك جراي لايت جراي يعني شويه رصاصي على فاتح بلو جراي بلو جراي ازرق يعني هيك غامق يكون بلو اكسنت والازرق اورنج اكسنت بلو بلو جراي لايت جراي بلو جراي بلو جراي تكست 2 لايت اوف وهذول من ننزل التكست 2 درجه اللون بلو جراي تكست 2 داركر 25 درجه اللون اختارين هذا انتر مايكروسوفت انتر راح نشوف اسلوب نورمال اريال 16 باينز ازرق مخضر شاحب اذا كان عريض محاذاتي لليسار تباعد الاسطر 1.1 غيرنا اللون غيرنا اللون طيب اكو عندنا فقره ثانيه او قبل الفقره الثانيه راح نشوف قضيه الاندرلاين اللي تحته خط ايضا عن طريق الفونتس اللي هو اولد كنترول هوم تجميع فونت تحرير كنترول سهم ايمن ونروح الى اندرلاين زر تقسيم طويل اندرلاين يور تكست اندرلاين ايضا قلنا نفتحها بنفس الطريقه اللي هي اولد سهم لي جوا شنو طلع عندنا اندرلاين 1 من 9 دبل اندرلاين غير محدد دبل اندرلاين خطين يعني هيك دبل فيك اندرلاين غير محدد فيك دوت اندرلاين داش اندرلاين داش اندرلاين داش فراغ دوت داش اندرلاين دوت دوت داش اندرلاين بلاك ويف اندرلاين بلاك نو اندرلاين نو ويف اندرلاين بلاك دوت دوت دات فيك اندرلاين دوت اندر فيك اندرلاين دبل اندرلاين غير دبل اندرلاين فيك اندرلاين underline غير محدد underline غير محدد احنا نختار هذا مايكروسوفت مثلا ايش صار شوف ايش صار بالانفيديا اي اف اسلوب نورمال اريال 16 باينز ازرق مخضر شاحب اذا كان عريض مسطر محاذاتي لليسار تباعد الاسطر 1.1 بي تي صار تحت خط مسطر طيب بالنسبه للنسخ نسخ والنسخ بين الصفحات قلنا هذا النسخ سوينا نسخ بشكل طبيعي كنترول سي زين نسخناها الهايل صفحة واحد مقطع خالي الفقرة عندنا هاي اريد اوديها بصفحة ثانية صفحة ثانية فش نسوي نفتح صفحة ثانية صفحة اثنان خالي طيب اكو عندنا خيارات للصق خيارات للصق راح نشوفها اذا سويت بيست عادي وسكتت شوف خالي اهلا وسهلا بكم في هذه الدوره جابها صفحه اهلا وسهلا صفحه اثنان اهلا وسهلا زين تنسيقها شلون مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الاسطر صفحه اثنان احد السطر اهلا وسهلا بكم في هذه الدوره محدد احد السطر غير محدد تنسيقها اسلوب نورمال اريال 16 باينز ازرق مخضر شاحب اذا كان عريض مسطر محاذاتي نفسه كيس ريكفري شريط بياني مايكروسوفت وورد دوكيمنت تحرير متعدد نشيلها ها اذا نشيل شيء صح صح خالي او نسوي تراجع عن شيء ريبليس اللي هو كنترول زد كنترول زد اذا انت سويت فد شيء خطا وتريد تشيله ف كنترول زد تمام راح ارجع الصق هاي الفقره بس شنو كنترول في اللي هي كنترول ر وكنترول سي اللي هي الهمزه على الواو بس يا شنو راح اسوي راح اضغط كنترول يعني هسه مو ضغطت هذول لصقتها الفقره هذه راح اضغط كنترول مباشره Paste recovery. شريط بياني. Paste options. تجميع. Keep source formatting. Keep source formatting. K1 من 4. Paste. Paste options. Keep source formatting. عنصري. Paste option. Keep. راح ننتقل بياناتها بال. Set default paste. Paste recovery. شريط بياني. Paste options. تجميع. Keep text only. غير محدد. Keep text only. T4 keep. من 4. Keep text only. Set default paste. Set default paste. يعني لصق عادي. لصق افتراضي paste recovery شريط set paste recovery شريط بياني paste options تجميع هاي source formatting keep source formatting K1 paste options راح نتنقل بياناتها بالسهم الايمن merge formatting غير محدد merge formatting M2 من 4 merge formatting اللي هي يدمجها ويا ال يعني ويا التنسيق. بيكتشر غير محدد، بيكتشر يو 3 من 4 بيكتشر يعني اعتقد اللصق كصوره. كيب تكست اونلي غير محدد، كيب تكست اونلي، كيب تكست اونلي الاحتفاظ بالنص فقط. يعني شلون راح نضغط عليها؟ مايكروسوفت وورد دوكيمنت تحرير متعدد الاستوري صفحه 2 مقطع 1. اهلا وسهلا بكم في هذه الدوره. زين شنو الخصائص؟ اسلوب نورمال اريال 16 باينتس، اللون الافتراضي عريض محاذاتي لليسار تباعد الاستر 1.1 بي، ما مجرد بس عريض لان احنا رجعنا ضغطنا على البيست. اوكي لان احنا رجعنا ضغطنا على الكنترول فطلعت لنا هاي البيست اوبشنز. قال فقط عريض وحتى اللون نفس اللون ويعني ما هاي التفاصيل نفسها. طيب نشيلها نرجع نلصق مره ثانيه نضغط كنترول paste recovery شريط بياني merge formatting keep source formatting keep source formatting k1 keep source formatting يعني يجيب لك نفس هذا merge formatting غير محدد merge formatting دمج picture غير picture محدد. راح نشوف مايكروسوفت وورد دوكيمنت تحرير متعدد الاستوري رسم تعبيري صفحه 2 مقطع 1 رسم تعبيري صوره. مجرد جاب لنا الهو هذا النص نفسه بس شنو على شكل صوره، جاب لنا اياه على شكل لصقه على شكل صوره. وعدنا بعد شنو عندنا هذا البيكتشر راح نشوف الميرج فورماتينج مايكروسوفت وورد دوكيمنت دمج متعدد الاستوري صفحه 2 مقطع 1 خالي اهلا وسهلا بكم في هذه صفحه 1 فصل صفحه 2 اهلا وسهلا بكم في شوف اسلوب نورمال اريال 16 باينتس اللون الافتراضي عريض مسطرة محاذاتي لليسار تباعد الاستر 1.1 خالي احتفظ بالتنسيق بس ما ادري يا جماعه جاب اللون. اهلا وسهلا بكم في هذه case recovery شريط بياني case ما جاب اللون. المهم شنو بقى لنا بعد case recovery merge keep source formatting keep source merge formatting the picture the keep text only the keep text only الاحتفاظ keep source formatting keep source format وهذا ال keep source Microsoft case recovery شنو Microsoft عمل اسلوب normal Arial 16 pines اللون الافتراضي عريض محاذاتي لليسار case Microsoft Word ما ادري يجيب اعتقد لانه صار نسخ ولصق عدة مرات. بس هذه هي الخيارات للبيست اوبشنز او اللصق بعدة خيارات. لصق بعدة خيارات شفنا تريد كصورة تريد ك يعني جيبه ويا التنسيق او بس نص بدون تنسيق او كذا او كذا. فهاي تقدر عليها بشكل جيد. الآن بقى لنا تقريبا آخر فقرة وراح ننهي الملف اللي هي الحفظ. شلون راح نحفظ هذا الملف؟ نحفظ الملف بالضغط على كنترول S. كنترول S راح يسيف لنا الملف. راح نضغط على كنترول S بس بيفد خيارات فايل قائمة save as save as save as recent صحيفة محدد recent file قائمة save as save as راح نضغط عليها مسافة recent صحيفة محدد recent recent folders قائمة documents folder path documents unpin هذا ال recent ال document يحفظ لك يا بال document لغات البرمجة folder لو تريد بهذا الفولدر الحلول فول documents folder downloads فول documents folder كتب دليل الحلول documents folder شوف شنو انت الشغلات اللي فاتحها بالوورد وعندك بعد تاب فايل قائمة save as save as recent صحيفة محدد recent folders فايل قائمة save as save as recent صحيفة محدد recent فايل قائمة save as save as recent browse حتى recent صحيفة recent file recent صح Microsoft حضرت فايل قائمة save as save as شنو هاي ويندوز لا اولتو حتى تفتح شنو recent صحيفة محدد recent يا عمي دوك صح ريسنت صحيح براوز دوكيمنت ريسنت فولدر قائمه دوكيمنتس فولدر باث دوكيمنتس هذا الدوكيمنت ضغط على انتر حددت المطلوب سيف اس تايب اها سيف فايل نيم صندوق خيارات مطول التحرير بسم الله الرحمن الرحيم نقطه دوكس محدد بسم الله الرحمن الرحيم هذا راح ينحفظ. قال لنا ريسنت اختار شنو تريد اختارينا دوكيمنت ضغطنا انتر بعدين جاب لنا قائمة السيف هنا يقول لك فايل نيم اسم الملف وعدنا Save as type. صندوق خيارات Word document. نجمتي نقطة دوك سمط ولي. Save as type. راح نتحرك سهم يمين. موسع. موسع. شنو عندنا خيارات نقدر الوورد شنو يقدر يحفظ لنا؟ Save as type. Word document. Word macro enable. Word document. نجمتي. Word document. Word macro enable document. نجمتي نقطة دوك. هاي ما أعرف صيغة ثانية للوورد. Word 97-2003 document. نجمتي نقطة دوك. يرجع لك إياه بتنسيق قديم. هذا التنسيق هذا تقدر تفتحه على 2003 وكل يعني تقدر تسوي الملف أول وحدة هذه الدوكس هذه تقدر تشغله بكو يعني بالإصدارات الحديثة أعتقد 2010 أو 2016 وفوق وهذا هذا يرجع لك إياه على التنسيق القديم مال 2003 يشتغل على الكل هذا قالب وورد وورد ماكرو انبل تمبلت نجمتي نقطه دوت وورد 97-2003 تمبلت نجمتي نقطه دوت بي دي اف نجمتي نقطه بي دي اف وبي دي اف بي دي اف تقدر تسوي ملف وتحفظه بصيغه بي دي اف اكس بي اس دوكيمنت نجمتي نقطه اكس بي سنجل فايل ويب ويب بيج نجمتي نقطه اتش تي ام نجمتي نقطه اتش تي ام ال او على صيغه ويب بيج تحفظها اتش تي ام ال سنجل فايل ويب بيج ويب بيج فلتر نجمتي نقطه اتش تي ام اتش تي ام ريتش تكست فورمات نجمتي نقطه ار تي اف plain text نجمتي نقطة text أو txt word xml document نجمتي نقطة xml أو xml word 2003 xml document strict open document text نجمتي نقطة odd يعني هاي الصيغ تقدر تحفظ بيها strict word plain word ما حتى ما نطول عليكم word night أكثر الشغلات الشائعة اللي هي هذه word document نجمتي نقطة docs اللي هي الأساسية و word 97-2003 document نجمتي نقطة doc هذه اللي هي صيغة 2003 Word XP PDF نجمتي نقطة PDF والبي دي اف أو عدنا موسع Save as Web Page Web Page نجمتي نقطة HTML نجمتي نقطة HTML الويب بيج اللي هو يحفظ لك هذا المستند بصيغة HTML ويصير ويب بيج صفحة انترنت احنا راح خلي على الافتراضي Word Document نجمتي على Word Document نمشي بالتاب Save tools. Shut save. Zip tool. شريط الأدوات. Hide folder. Tool. Save. Cancel. Append to address. Documents. شريط الدوكيومنت. Cancel. Save. Zip. Save. Microsoft. خلاص. حفظ. راح نخرج من الوورد من الوورد من الوورد. آسف. Alt و F4. Free PC. طيب. راح نروح نشوف الملف. ضغط. يوسف نافذة. Documents. نبحث عن باسم بسم الله الرحمن الرحيم. برامج 6 عقبة. بسم الله الرحمن الرحيم نقطة docs 51 من 58. تك بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم نقطة docs 51 من 58. Type Microsoft Word Document Authors. Yosef Alizo Size 12.0 kilobits state modified 10. هذا الملف. إذا راح نضغط عليه الآن. يحط resume reading. Zero continue where you left off the last time you. Microsoft. فتح لي. بسم الله. بالوورد. إلى هنا أعزائي المتابعين الكرام نصل إلى ختام هذه المحاضرة وأني أرجع أكرر شكري وامتناني لجمعية السراج العراقية على منحي لهذه الفرصة أن أتشرف بكم وأقدم لكم هذه المحاضرة وإن شاء الله يا ربي نالت على استحسانكم وعلى إعجابكم وأي سؤال عندكم لا تترددون بطرحه وإن شاء الله نقوم بالإجابة عليه سواء داخل المحاضرة أو حتى اللي عندهم رقمي على الواتساب أو على أي منصة تفضلوها وبالختام أشكر الأستاذ محمد أشكر الأستاذ عثمان وأشكركم أنتم الحاضرين وإن شاء الله يا ربي كنت خفيف الظل عليكم وإن شاء الله ما أطلنا عليكم ونبدي باستقبال استفساراتكم الآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوسف العزم.